حادثا مستندة إلى علم. وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا شهدوا بما لا يعلمون أو شهدوا بالزور الذي يعلمون أنه كذب، فهم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. طبعا الوجه الثالث من وجوه الرد على مقالة الرافض بأن يعني أهل يعني أن الإيمانية يعني يقطعون بالنجاة لهم وبالنار لأعدائهم، فيقول هذه الشهادة من كذلك شهادة الزور. نعم. الوجه السابع أن الإمام الذي شهد له بالنجاة إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وإن نازعه غيره من المؤمنين، أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله ورسوله وفيما يقوله باجتهاده إذا لم يعلم أنه أن غيره أولى منه ونحو ذلك. فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه ليس عندهم من يجب أن يطاع في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم ومالك وغيرهم: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه السلام. وهم يشهدون لإمامهم أنه خير الخلائق، ويشهدون بأن كل من ائتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه دخل الجنة، وهذه الشهادة بهذا، وهذا هم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم للعسكريين وأمثالهما بأنه من أطاعهم دخل الجنة. فثبت أن إمام أهل السنة أكمل. يعني أشهد العسكري محمد بن حسن العسكري، فهذول يعني يقول لك أن هؤلاء يعني من شهدوا لهم بالجنة هو في الجنة، والحال أن يعني هذا لا يأتي إلا من الإمام المعصوم، والإمام المعصوم الذي يعني كلامه بعيد عن أي خطأ ولا يقع في خطأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أهل السنة هم أسعد بهذا. أما القول بأن هؤلاء الأئمة الذين ينسونهم إليهم أن يعني كل من يقولون بأنه في الجنة فهو في الجنة، كل هذا لا شك أن هذا من الزور، وأن هؤلاء ليسوا معصومين بمعنى أنهم يتكلمون بوحي من الله تبارك وتعالى. وشهادتهم له ولهم إذا أطاعوه أكمل ولا سواء. ولكن قال الله تعالى: الله خير أما يشركون، فعند المقابلة يذكر الخير المحض على الشر المحض، وإن كان الشر المحض لا خير فيه. وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيد فذاك لا يوجب أهل السنة طاعته إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم إذا أطاعوه الإمام المقيد على المقيد طاعته بموافقة كلام الله وكلام الرسول لأولي الأمر به. وأما الذي الإمام الذي لا تقيد طاعته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وأطيع الله وأطيع الرسول. نعم. وهم إذا أطاعوه فيما أمر الله بطاعته فيه فإنما هم مطيعون لله ورسوله، فلا يضرهم توقفهم في الإمام المقيد هل هو في الجنة أم في النار، لا سيما والنواب المعصوم عندهم لا يعلم أنهم يأمرون بما يأمر به المعصوم لعدم العلم بما يقوله معصومهم. وأما أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهي معلومة، فمن أمر بها فقد علم أنه وافقها، ومن أمر بخلافها علم أنه خالفها، وما خفي منها فاجتهد فيه نائبه، فهذا خير من طاعة نائب لمن تدعى اسمته. ولا أحد يعلم بشيء مما أمر به هذا الغائب المنتظر، فضلا عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا. فإن ادعوا أن النواب عالمون بأمر من قبله فعلم فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدعون عصمته ولو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علي أو عن غيره لما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما لأهل السنة. الوجه الثامن أن يقال إن الله قد ضمن السعادة لمن طاعه وأطاع رسوله وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك، فمناط السعادة طاعة الله ورسوله كما قال تعالى طاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأمثال ذلك. وإذا كان كذلك والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اجتهد في طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته كان من أهل الجنة. فقول الرافضة لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا كقول الجنة هذه لهم فقط، وأنه من لم يكن إماميا فليس من أهل الجنة. فقال الشيخ إن كلامهم هذا مثل كلام اليهود والنصارى نعم. كقول اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني قول الله تبارك وتعالى وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. يقول هؤلاء شبهوا هؤلاء وقال لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا فقط. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن المعلوم أن المنتظر الذي يدعيه الرافضي لا يجب على أحد طاعته طاعته لأنه مش معلوم، ليس معلوم وليس موجودا، فكيف تجب على الناس طاعته؟ نعم. فإنه لا يعلم له قول منقول عنه وقد بزعمهم أنه اختفى من 1200 سنة، فكيف يكون هذا يعني تجب طاعته؟ نعم. فإذا من أطاع الرسول دخل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الإمام. من أطاع الرسول دخل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الإمام المدعى. نعم. ومن آمن بهذا الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مدار السعادة وجودا وعدما. إذن متى يكون دخول الجنة؟ بطاعة الرسول، وليس بكلامهم أنه يطيع الإمام، فإن هذا الإمام وهو إمام غير موجود وغير يعني لا يمكن الوصول إليه. إذن مدار الجنة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إذا خالف أمر الرسول إذا لا خالف النبي. نعم. وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. كما جاء في الحديث ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فمن آمن به واتبع ودخل الجنة، ومن كفر به وعصى دخل. نعم. والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على طاعته بما بينه لهم، فتبين أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة لمن كان من أهل السنة. هذا قلب يعني الحجة التي لهم أصبحت عليهم، أصبح الدليل صحيح أن أهل السنة هم الذين يجزمون يعني بالنجاة لهم، ويعني العذاب على من فارق يعني فريقه. اللهم صل وسلم وبارك. يا ربنا يا لا المهدي الذي يخبر عنه الرسول غير هذا المهدي شكلا وموضوعا. قال النبي بأنه سيكون طفل صغير ويختفي ثم لا يخرج، هذا لا حد تكفيه. قال السلام. ما أخبر الرسول أنه يكون في آخر زمن رجل من أمتي يخرج وأنه يملأ الأرض عدلا كما مولى الجوهر. أنه ليس في هذا الكلام الذي قاله بالاتباه. وأما موضوعا فإن هذا المهدي رحمة، وأما هذا المهدي الذي يكون قالوا به عذاب أنه يقتل أهل الإسلام ويدعى أهل الأوثان، كيف يكون هذا رحمة؟ هل يكون عذاب؟ اسمه اسمه محمد بن عبد الله. ها؟ نعم يواصل اسمه اسمه يا الله.